بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان خلقه القرآن، قد خرجت عظماء الرجال من الصحابة الكرام الذين اختصهم الله وشرفهم وأعزهم بصحبة نبيه ومن المسلمين الصادقين في كل عصر. إن الدعوة الإسلامية قد بعثت كوامن العظمة وأظهرت خصائص الرجال، فما كان لنا أن نسمع بعمر بن الخطاب لولا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إن عمر بن الخطاب وليد الدعوة الإسلامية بها عرف، وبغيرها لم يكن ليعرف. إن الدعوة الإسلامية وقد فتحت للخير أبوابا، قد كشفت معادن الناس وأظهرت خيارهم. ونحن اليوم مع الخليفة العادل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نراه في بعض مواقفه ونرى آثار الأخلاق النبوية فيه. لقد تأثر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ التأثر، فكان جندي الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تحدث بعض الناس عن شدته، وهابوه عندما تولى أمر الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، فقال رضي الله عنه: بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ثم اشتد وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ومن قال ذلك فقد صدق، فقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت خادمة، وكان من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، وكان كما قال الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد. ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا ينكرون دعته وكرمه ولينه، فكنت خادمه وعونه، أخلط شدتي بلينه، فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد. ثم إني وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقسط فألين لهم من بعض لبعض. إنها الشدة في مجال تحقيق العدل والرحمة بين الناس، إنه كما قيل: كان شديد الألم من ظلم الظالم، شديد الخجل من خذلان المظلوم. كانت شدته في الحق رادعة للظالم، منصفة للمظلوم. إنها شدة الواثق في الله المعتمد عليه، لا تأخذه فيه لومة لائم، إن شدته كانت على نفسه قبل أن تكون على الناس. إن انتصاره في تحقيق الحق والعدل جاء بعد انتصاره على نفسه وتأديبه لها، فلم يكن ليؤدب الناس وقد نسي نفسه، وما كان له أن ينتصر على أهواء الناس وهو مهزوم أمام هواه. إنك لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغليب أمره على هواك. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نصر الله في نفسه فاستطاع أن ينصر الله في جميع مواقفه. وعمر الذي كان بادي الشدة كان أعطف خلق الله على الضعفاء، لم يرى قاسيا قط إلا باسم واجب أو في سبيل واجب. وانظر إلى عطفه ورأفته في مواطن العطف والرحمة. قال أسلم: خرجنا مع عمر رضي الله عنه إلى حرة واقم، وهي إحدى حرتي المدينة وهي الشرقية، حتى إذا كنا بضرار إذا نار تؤرث أي توقد. فقال: يا أسلم، إني أرى هاهنا ركبانا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان وقدر منصوبة على نار، وصبيانها يتضاغون. فقال عمر: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار. فأجابتهم امرأة: وعليكم السلام. فقال: أأدنوا؟ فقالت: أدنوا بخير أو دع. فدنا منها، فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: وأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ فقالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. قال أسلم: فأقبل علي ثم قال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم، وقال: احمله علي. قلت: أنا أحمله عنك. قال: أنت تحمل وزري يوم القيامة لا أم لك. فحملته علي، فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحر لك. يقول: ذري الدقيق لأتخذ لك حريرة، والحريرة هي الحسى من الدسم والدقيق. وجعل ينفخ تحت القدر، وكانت لحيته عظيمة، فرأيت الدخان يخرج من خلالها حتى طبخ لهم، ثم أنزلها وأفرغ الحريرة في صحفة، وهو يقول لها: أطعميهم وأنا أفطح لهم، أي أبسطه حتى يبرد. ولم يزل حتى شبعوا، وهي تقول له: جزاك الله خيرا، كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين، رضي الله عنك يا عمر وعن صحابة رسول الله أجمعين. لقد كشف الإسلام عن معدنك فعرفت به وعشت له، وكنت جديرا بمكانك ومكانتك وحب رسول الله لك، وأنت تتخلق بأخلاقه وتتأدب بأدبه. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.